بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل مراجعة مادة تخريج الحديث، وسنتعرض إن شاء الله تعالى للطريقة الرابعة في تخريج الحديث، واسطة معرفة موضوع الحديث العام. هذه الطريقة تتميز بسهولة الوصول للحديث بمجرد معرفة معناه ولو لم نقف على لفظه. لكن من أهم الصعوبات هذه الطريقة تعدد موضوعات بعض الأحاديث وصعوبة تحديد الموضوع في بعضها أحيانا. المصادر في هذه الطريقة، مصادر الكتب تنقسم إلى قسمين: في مؤلفات أصلية، وهي التي تخرج فيها الأحاديث بأسانيد مؤلفيها عن شيوخهم بالسند المتصل حتى نصل إلى المتن، مثل كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والمعاجم وغيرها. وهناك مؤلفات فرعية، وهي كتب يجمع فيها المصنف الأحاديث من المصادر الأصلية، ثم يتعرض لهذه الأسانيد أحيانا بدون أسانيد، وأحيانا يجمع هذه الأسانيد ويحكم على هذه الأحاديث أو يعزوها إلى من خرجها. الأمثلة على هذه الطريقة، هنجد كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير، وهو مجد الدين أبو السعدات المبارك المعروف بابن الأثير. هذا الكتاب رتبه على ثلاثة أركان. الركن الأول في المبادئ، وهو عبارة عن مقدمة نفيسة متقنة بين فيها الباحث على تصنيف الكتاب ومنهجه في الكتاب، وجملة مهمة من مباحث علم مصطلح الحديث وتراجم للأئمة الستة. الركن الثاني في المقاصد، وقد رتب فيه الموضوعات على حروف الهجاء، فبدأ بالهمزة وتحت كل حرف ذكر ما تحته من كتاب، فتحت حرف الهمزة بدأ بالكتاب الأول في الإيمان والإسلام، وفيه ثلاثة أبواب، ثم ذكر الأحاديث تحت هذه الأبواب. الركن الثالث في الخواتيم، ويشتمل على فنون ثلاثة: الفن الأول في ذكر الأحاديث، والفن الثاني في ذكر الأسماء والكنى والأبناء والألقاب والأنساب، أما الفن الثالث فجعله في فهرسة الكتب والحروف والأبواب والفصول والفروع والأنواع. ومن الكتب أيضا في هذا النوع مفتاح كنوز السنة للمستشرق الهولندي فينيسينك، المستشرق الهولندي فينيسينك. فهرس هذا المستشرق كتابه على طريقة الموضوعات ل14 كتابا من كتب السنة والسيرة، وهي موطأ الإمام مالك وصحيح البخاري وسنن النسائي وسنن أبي داود والسنن للإمام الدارمي والمسند لأبي داود الطيالسي والمسند لزيد بن علي والسيرة النبوية لابن هشام والمغازي الواقدي والطبقات الكبرى لابن سعد، بالإضافة أيضا إلى مسند الإمام أحمد صحيح الإمام مسلم وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. طبعا جعل لهذه الكتب رموز ودلالة كل منها، ورتب الأحاديث فيها وبين طريقة الدلالة على موضوع الحديث والرموز المستخدمة. مثال هذه الرموز: مثلا صحيح البخاري جعل له رمز باء خاء، سنن أبي داود بد، جامع الترمذي تر، وسنن النسائي نس، وهكذا في كل هذه الرموز. رمز الكتاب بكاف وللباب بباء، وكعادة من يرمز، ورمز لأبي داود الطيالسي مثلا بضاء، وهكذا في باقي الكتب. طريقة ترتيب الكتاب: فينيسينك وضع كتابه مفتاح كنوز السنة لتيسير الاهتداء إلى الحديث النبوي في جملة من كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والطبقات. من خلال النقاط الآتية هنتعرف على ترتيب الكتاب. فرتب الكتاب وفق طريقة معينة سار عليها في جميع مواضعه على حسب الأغراض والمعاني والموضوعات، وليس على حسب الألفاظ والمباني، حيث نظر ابتداء في أصول تلك الأحاديث التي أجمعها باب واحد، فصاغ لها معنى عاما يمكن أن ينطوي تحته أحاديث متعددة، فأثبته في المفتاح، ثم جعل يشير إلى أماكن وجود تلك الأحاديث التي انطوت تحته في كتب السنة السالفة الذكر، ورتب تلك الموضوعات الرئيسية والمعاني فيها على حروف المعجم بالنسبة لألفاظها. فبدأ مثلا بآدم عليه السلام، وبعدما انتهى من ذكر آدم وما يتعلق به ذكر آل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر آمنة وآمين والآنية، وهكذا في جميع كتابه. مزايا الكتاب ده انه اشتمل، انه يستطيع يعني البحث يسر على الباحثين وطلبة العلم معرفة مكان الحديث المتعلق مثلا بالسيرة النبوية في 14 كتابا من أهم كتب السنة المطهرة والسيرة النبوية. لم يختص بالموضوعات والمعاني فحسب، بل تعرض لبيان أماكن ورود تراجم الأعلام وما ورد فيهم من الأحاديث والآثار أيضا، وبيان سير هؤلاء في الكتب التي تولى هذا المؤلف فهرستها فيما بعد. أيضا من الكتب التي تعين أو تتعرض لهذا النوع اللي هو النوع الرابع من التخريج، المؤلفات في التفسير. يعني مثلا هنجد كتاب مؤلف في التفسير ككتاب الإمام السيوطي رحمه الله، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، هذا تفسير فسر الإمام السيوطي القرآن بالأحاديث النبوية والآثار. فأراد السيوطي في هذا الكتاب أن يجمع كل الأحاديث والآثار التي لها تعلق بتفسير القرآن الكريم وفضائل السور وأسباب النزول والقراءات. كيف رتب الأحاديث في هذا الكتاب؟ يصدر السورة من القرآن الكريم بذكر الأحاديث والآثار الواردة في مكان وأسباب نزولها والتي في فضلها وما يتعلق بذلك. يسوق كل آية الأحاديث والآثار التي لها علاقة بتفسيرها وفضل قراءتها. الكتاب طبعا ألفه بدون أسانيد، فهو مختصر من كتاب ترجمان القرآن الذي ساق فيه الأحاديث والآثار بأسانيدها. طيب، طريق التخريج الإمام السيوطي في هذا الكتاب، هو بيذكر الآية التي فيها الحديث ثم يراجعها، فإذا راجعها الباحث يجد الحديث وقد ذكر من خرجه من الأئمة، ثم يعود الباحث إلى المصادر المحال عليها من الإمام السيوطي فيخرج الحديث منها على مقتضى صناعة التخريج التي درسها. طيب، من الكتب الفقهية المؤلفة على نفس هذه الطريقة التي خرجت بعض أحاديث كتب الفقه، مثلا كتاب نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية للإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي. هذا الإمام خرج أحاديث كتاب الهداية، وكتاب الهداية للمرغيناني، وهو الفقيه الحنفي، وهو شرح لمتن بداية المبتدي للمؤلف نفسه. قام بشرحه شرحا مطولا ومختصرا، وهو الهداية شرح البداية. هذا الكتاب طريقة الزيلعي في التخريج فيه هي العزو إلى مصادر الحديث الأصلية، يخرج بالعزو إلى المصادر ويسوق الحديث سندا ومتنا، فيقول أخرجه مثلا الطبراني في معجمه، ويسوق الحديث سندا ومتنا وهذا في الغالب، وأحيانا يعزو عزوا إجماليا فيقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من غير ذكر للإسناد، لكن مع عنايته بذكر الصحابي الذي روى الحديث. واعتني الزيلعي أيضا بتخريج المتابعات والشواهد للأحاديث. أما من ناحية الحكم على الحديث فأحيانا ينقل كلام أهل العلم فيقول أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأحيانا يحكم هو على الحديث وحكمه أقل من نقله، وأحيانا يذكر حال كثير من الرواة الإشارة بهم إلى درجة الحديث. ومن الكتب أيضا في هذه الطريقة كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني متوفى سنة 852، ويعتبر هذا طبعا كتاب الرافعي الكبير ابن حجر العسقلاني، يعتبر كتاب الملقي البدن من أوسع الكتب في تخريج أحاديث الفقه الشافعي، لذا قصد الحافظ ابن حجر إلى تلخيصه، وهذه عادة حميدة من عادات الحافظ أنه يذهب إلى عمد الفنون فيلخصها ويهذبها مع إضافات وتحريرات دقيقة في غاية التدقيق والتحرير. طريقة التخريج بالكتاب، يخرج الحديث من هذا الكتاب عن طريق معرفة موضوع الحديث الفقهي، فإذا عرف الباحث موضوع الحديث فما عليه إلا البحث في الكتاب تحت هذا الباب الفقهي، وبذلك يجد بغيته. فمثلا حديث من ثابر على 12 ركعة من السنة، الحديث موضوع الحديث في صلاة التطوع، وبنظرة سريعة على الفهرس يجد باب صلاة التطوع في المجلد الثاني مثلا، ويجد ما نصه من ابن حجر حديث عائشة من ثابر على 12 ركعة. الترمذي يجد طبعا الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث، يقول بعدها ابن حجر الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث المغيرة ابن زياد عن عطاء عنها، والمغيرة قال النسائي ليس بالقوي، وقال الترمذي غريب، ومغيرة قد تكل ما فيه، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وبعد ذلك يذهب الباحث إلى الكتب الأصلية التي ذكرها ابن حجر وعزى إليها كجامع الترمذي وسنن النسائي وابن ماجه، فيخرج الحديث منها سندا ومتنا، ويفعل ذلك في كل كتب التخريج بالعزم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.